ففقط تنزل النصوص منازلها، تنزل النصوص منازلها. والعالم الرباني هو الذي يأخذ من الكتاب والسنة ما يتناسب مع واقع الأمم والشعوب والأفراد والجماعات، هو العالم الرباني. لكن إن كنت تقصد بتغيير الخطاب الديني، تحويل الكلام أو تحويل الدروس الشرعية إلى مهاترات أو إلى اتباع لقصاصات الجرائد، فهذا ليس بصحيح، لأن الله قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فينبغي أن يرفض هذا الاصطلاح أصلا، اصطلاح غير المسلمين في الأصل، ويوضح المراد بصورة سهلة مفهومة من كتاب الله وسنة رسول الله. لا يطالب أي خطيب من الخطباء أن يغير الكتاب والسنة إلى شيء آخر، إنما فقط يوضح ما المراد. يعني مثل الاصطلاحات الحديثة في زماننا هي نفس الاصطلاحات القديمة من أنواع الكفر، مثل الديمقراطية، الليبرالية، العلمانية، هذه الاصطلاحات الضالة الشاردة عن كتاب الله هي موجودة في الأولين الكفرة ولها أسماء في كتاب الله عز وجل. فمثلا الليبرالية التي هي التحرر من الأديان، التحرر من الأديان، هذه معنى الليبرالية عندهم، يعني لا دين من الأصل ولا ارتباط بأي شيء ولا بأي قيم، الليبرالية. عندنا توصيفها الشرعي انسلاخ من الدين، أفرأيت الذي واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهذا توصيف الليبرالية في الكتاب العزيز، وإن لم تسمى في الكتاب العزيز ليبرالية، لأنهم يأتون بأسماء براقة من المدنية المعاصرة كي يظهرون بريقها للناس يجذبونهم، لأنهم إذا قالوا الانسلاخ من الدين لن يتبعهم أحد، كما في الحديث في القوم الذين يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. نفس الشيء بالنسبة للعلمانية، أن تقتصر على صلاتك وصيامك وليس للدين دخل بشؤون الحياة. نفس الشيء، يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ أيضا هي تحت قوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، في إيمان ببعض الكتاب وكفر بالبعض. أيضا حكم الشعب للشعب داخل فيه، أرأيت من اتخذ إلهه وهواه وأضله الله على علم. فالهوى هوى الشعوب والأفراد، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فلا تتبع أهواءهم، فهو اتباع هوى الشعب. فتوصيف اللفظة هو أصلا موجود في الكتاب العزيز، لكن القوم الآن أتوا بهذه الاصطلاحات من دول الكفر، هي موجودة في كتاب ربنا، موجودة في سنة نبينا، فأنت فقط استعمل الآيات، إنك إذا انسقت وراهم كما سبق التنبيه عن لفظة الصهيونية. أكثر الناس من استعمال كلمة الصهيونية، اصطلاح أين هو؟ لا تجده في الكتاب، لكن إذا وسمتهم بالسيمة التي وسمهم الله بها اليهود ستجد مئات النصوص، آلاف النصوص تجذبهم وتبين فضائحهم. فهم يصرفون الناس عن اسم اليهود ويضعون الصهيونية، ودوما العدو الصهيوني، العدو الصهيوني، ويتحرجوا أن يذكروا اسم اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. والنصارى اصطلاح المسيحي أيضا نفس الشيء، ليس في الكتاب اصطلاح مسيحي، بل اصطلاح مسيحي ظلم لعيسى عليه السلام، فعيسى لم يقل أنا الله ولا أنا ابن لله ولا أنا ثالث ثلاث. فأقول إن اللازم لنا أن نذكر بالقرآن، أما إذا فهم تغيير الخطاب الديني أننا أدخل في موضوعات جديدة وفزلكة على المنابر وشرح الخوض فيما عليه الناس من اصطلاحات، كلا، بل كتاب الله الحكم على الأشياء والأشخاص، ولا بد أن أوصف الحدث توصيفا له أصل في كتاب الله حتى يعطى الحكم اللائق به. فالديمقراطية حكم الشعب للشعب، يعني اتباع هوى الشعب، اتباع أهواء الشعوب هكذا. وربنا يقول ولا تتبع أهواء قوم كذبوا بآياتنا. والنصوص في هذا الباب باب اتباع الهوى متعددة وكثيرة. العلمانية قصر الدين على الصلاة والصيام، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. كذلك الليبرالية الانسلاخ من الأديان والقيم والسير مع المصلحة الدنيوية أينما كانت وانسلاخ من الدين. فلا بد أن هذه الاصطلاحات توصف وتستخرج لها أحكامها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذوبان في المجتمع بهذه الطريقة لا أبدا، لنا سمتنا ولنا صبغتنا التي صبغنا الله بها، وديننا الذي رسم لنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول إن كنا لا نريد ولا نرضى ما يسن من قوانين ودساتير تخالف شرع الله، فمن يتحدث باسماء الحق؟ ونحن الآن قاصرون في المساجد، لسنا بقاصرين في المساجد الحمد لله، كل مكان يتسنى فيه أن نطالب بشرع الله في فضائيات في مؤتمرات في اجتماعات هذا كائن الحمد لله. بالطبع دعوة لتطبيق الشريعة الإسلامية ليس لتطبيق الحدود فحسب كما توهم الأغبياء. إذا طلبنا بتطبيق الشريعة الإسلامية هي مطالبة واسعة، لكن الناس لا يفهمون. يعني من هذه التوابع للمطالبة بالشريعة أن تبدل الضرائب إلى زكاة أموال، بدلا من الضرائب افتح الباب لزكاة المال. قولوا الذي يؤدي زكاة ماله معافى من الضرائب مثلا، وافرضوها على المعاند. لكن كتأصيل شرعي عندنا زكوات المال سأقدمها بنفس طيبة لولاة الأمر ولبيوت الأموال، نفسي طيبة ولن أتهرب ولن أغش ولن أكذب، خذ زكاة مالي خلصني منها وأنت مسؤول عنها بين يدي الله. فهي بديل عن الضرائب التي أتت لنا من دول الكفر. فلا يظن أبدا كما دندن بذلك البعض دندنة عياذا بالله لا تصدر إلا من جاهل الذي يقول حرية الشعوب مقدمة على الشريعة. هل في شريعاتنا كبت الشعوب؟ هل في شريعاتنا الظلم؟ في شريعاتنا أمرهم شورى بينهم، فكيف يفصل بين شريعة وبين فضيلة؟ إن الفضائل مستخرجة من كتاب الله، يعني إن الفضائل مستخرجة من كتاب الله ومن سنة رسول الله. فالذي يقول حريات الشعوب والأفراد مقدمة على الشريعة جهل معنى الشريعة في الأصل، لأن الشريعة ما ليس فيها ظلم وليس فيها أن شخص يستذلك ويمتهنك، فيها أنك فضل عليك قوم في الرزق وأنت قد تفضل عليهم غدا في الرزق، أمور داولها الله بين العباد. فليس في شريعتنا ظلم، ليس في شريعتنا أكل أموال الناس بالباطل. بل أذكر بحديث سبق في أبواب المظالم، رسولنا الأمين محمد عليه الصلاة والسلام أتي بشراب فشرب، بقدح فيه لبن فشرب، عن يمينه غلام، عن يساره أشياء. شرعا الذي على اليمين هو الأحق، فيستأذن رسول الله سيد ولد آدم، يا غلام أتأذن لي أن أسقي الأشياء؟ أعمامك كبار السن يا بني، تأذن لي أن أسقيهم؟ وهو الرسول محمد سيد الخلق يقول لا يا رسول الله، ما كنت لأؤثر بنصيبي منك أحدا، أنا لن آذن ليس عن كراهيتي للإذن لك، ولكن أحب أن أشرب أنا بعدك. فالرسول يناوله لأنه أصبح صاحب حق. من الذي قرر هذا الحق لهذا الغلام؟ الله سبحانه وتعالى. الرسول لا ينطق عن الهوى، فمع أنه سيد ولد آدم لم ينزع إلى رأيه هو، يعني لم يلجأ الرسول إلى رأيه ويعطي كبار السن الفضلاء حملة القرآن السابقين لم يؤثرهم، ولكن استأذن لم يؤذن له فماذا كان؟ ناوله الإمام. رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام يشفع عند جارية، جارية من الجواري، لما كما لا يخفى عليكم بريرة اعتقت فخيرت بين البقاء مع زوجها مغيث وكان عبدا وبين الفراق، اختارت الفراق، وكان مغيث يحبها حبا شديدا فكان يمشي خلفها في الأسواق يبكي. فقال العباس، قال النبي للعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ قال: يا رسول الله، اشفع، اشفع عندها، يتقدم سيد ولد آدم لأمة من الإماء، وكانت أمة عبدة سودة، أمة من الإماء، يشفع عندها كي ترضى بالزواج بمن؟ بمغيث. الآن بريرة تقول: ماذا تأمرني يا رسول الله؟ يعني هذا أمر؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. وهي أما هل ضغط الرسول أدنى ضغط من أجل هذا الرجل الذي يبكي في الأسواق خلف هذه المرأة؟ ضغط أدنى ضغط عليها حتى ترجع لزوجها؟ ما مارس عليها أي ضغط عليه الصلاة والسلام. فالذي يقول إن حريات الشعوب مقدمة على الشريعة هو جاهل بالمقولة، وجاهل أيضا بماذا؟ وجاهل بالشريعة، لأن الشريعة كلها خير، كلها بركة. ما حرية الشعوب إذا كنت تقصد الشعب الحر الذي يزني كيف يشاء، تقول الذي يزني كيف يشاء أو يشرب الخمر كيف يشاء مقدم على الشريعة، لا والله، قولك باطل أضل الأقوال. فلا بد من التفقه للألفاظ التي تخرج، لأننا في هذه الأزمان نسمع انسلاخا من الدين بصور شتى لم نكن نعهدها من قبل، حتى إن شيوخ كثيرين تورطوا في ألفاظ لا يدرون ما معناها، تورطوا في ألفاظ كثيرة، ألفاظ جاهلية أولى ولا يدرون ما معناها. يقول: هل يوجد نص في الشرع بإسقاط الجزية على المواطنين في البلد الواحد على اختلاف دينهم؟ لا أعلم نصا بإسقاط الجزية، لأنهم يلتحقون بالجيش، لكن الذي يمكن أن يقال إذا كانت دولة مسلمة وشق علينا أخذ الجزية من النصارى سنكون مضطرين، سنقول مثلا: اضطررنا دول الكفر وهددتنا لإسقاط الجزية، فإذا قوانا الله سنأخذ، بس من باب ماذا؟ من باب اختيار أخف الضررين، لا يكلف الله نفسا إلا وسع. يعني إذا كنا نحن مطالبون بأخذ الجزية من النصارى وضغطت علينا دولة كافرة قالت: لا تأخذوا الجزية من النصارى، ورأينا أنفسنا قلة وهم كسر كثير، ممكن نؤجل أخذ الجزية من النصارى للاستضعاف، وعندنا نص قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، حل المشكلة. لكن ما دمنا قادرين أقبلنا على شريعتنا كما أمرنا، والله أعلم. يقول: هناك أناس يسعون لتكوين أحزاب ليكون لهم رأي في الدولة، فيسألون: أين السلفية؟ أين أهل السنة؟ أين أين أين؟ إلى آخره. بمشيئة الله يكون عن قريب الاجتماع لإخواننا الفضلاء أهل السنة، أهل اتباع للسلف الصالح في الدقالية عموما، والصدور عن رأي واحد أولى من بس فتاوى متفرقة إن شاء الله، ولعل الأمور تكون بمشيئة الله متحدة إن شاء الله. يقول: شاب تلفح نيران الشهوة، أمه تمنعه من الصيام، ماذا يصنع؟ يصوم، لن يكون عاصيا إذا صام. والامرأة افطرت في رمضان بسبب الوضع وقد صامت منه 5 أيام الآن، بعد ذلك لا تستطيع أن تصوم بسبب الرضاعة، هل عليها إطعام؟ الأولى والأحوط والأبعد عن أي شبهة أن تكمل صيام الأيام التي افطرتها، إذا عجزت تماما أطعمت مكان كل يوم مسكينا.